الدنيا مش بعد الدنيا يعني مجرد البناء الكامل يعني ولا مجرد دخول يعني البناء ليش معنى البناء الدخول ولا تربان في ثانية أما تفهم السنة التفاصيل تسألي أنت شو قصدتي البناء المقصود فيه الدخول يعني ايه ما في فرق بين الدخول والبناء يعني بنى رجل بامرأة في شو معنى دخل عليها أما شو صار مين بيعرف؟ ما حدا بيعرف إذا المقصود هو الدخول دخل عليها وهو الستائر مجنونة وإلى آخره ما يعلم ما وقع بينهما إلا الله إذا بعد هذا لأنه أنت تعرفي وأصبحت والحمد لله الآن زوجي تعرفي أن الرجل يدخل على زوجته ولا يأتيها بسبب أو آخر صح؟ لكن بالرغم من ذلك يقال فلان بنى من فلان ايوه واضح انه لازم بناء كامل يعني يكون جزاك الله خير انا فهمت انا فهمت عليك لذلك عم جاوبي نعم طيب هي واجبه؟ الوليمه واجبه او ذمه ولو بشاه نعم واحكم من اول ما قبل البناء هي الجواب له شقان الوليمة إطعام الطعام من أفضل الأعمال خيركم من أطعم الطعام وإيش أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس منيا فإطعام الطعام فضيلة من الفضائل متى ما كانت الدعوة فهي مشروعة إلا إذا كان يفعل الدعوة قبل البناء على أساس أن هذا هو السنة لا هذا هو مشروع أما كدعوة الطعام ما في مانع ما يمكن يا أحدهم لا صار مين هذا قلت أنا إذا كانت الدعوة هي كدعوة من أي دعوات ما في مانع أما إذا كانت كدعوة خاصة بالوليمة فهي خلاف السنة يعيدها؟ يعيدها